باب من سب الدار فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يعدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدار فإن الله هو الدار. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهرية، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدار، الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.